إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى عباده خطاب عزة، وهو كذلك خطاب رحمة. ففي خطاب العزة يبين لهم الله تبارك وتعالى أنه الرب الإله الذي ملك كل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، أنه القادر على كل شيء، وأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وأنه فوق ضر كل ذي ضر، وفوق نافع كل ذي نافع، بل لا ضر ولا نفع إلا بأمره سبحانه وتعالى. فهو الملك المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا دعاهم فإنما يدعوهم بخير، ويوقفهم الله تبارك وتعالى على نتيجة الرفض لأمره سبحانه وتعالى، الإعراض والبعد، وأن ذلك مسؤولية عظيمة. خطاب الرحمة فيه يتودد الله تبارك وتعالى إلى عباده، يرشده، يبين لهم، يستميل قلوبهم إلى الحق. لعلهم يرجعون ويخشعون ويؤمنون به سبحانه وتعالى. وخطاب الرحمة جاء في القرآن تصرفا تصريفا عظيما جدا. في هذه الخطبة نقرأ نماذج، نقف أمام نماذج من خطاب الله تبارك وتعالى لعباده، خطاب رحمة. مثلا أمثلة، نقرأ في سورة فاطر. في هذه السورة نداء من الله تبارك وتعالى، قد ناداه ندى الله تبارك وتعالى عباده نداء الرحمة، لأنه الرب الإله الرحيم سبحانه وتعالى الذي يحب لهم الخير ويريده لهم. يقول جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هذا تعريف من الله تبارك وتعالى لعباده صفته وخلقه سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله فاطر السماوات والأرض، وأنه جعل الملائكة وهم جند عظيم من جنده، وأمة عظيمة وعالم عظيم من العوالم التي خلقها والله رب العالمين سبحانه وتعالى، جعلهم رسلا في شؤون عظيمة من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، أولي أجنحة، أنهم موصوفون بأنهم أصحاب أجنحة، مثنى يعني جناح ملك له جناحان، وثلاث ملك له ثلاثة أجنحة، ورباع ملك له أربع أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء في خلق هذه الأجنحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه مرتين، مرة في مكة بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه، ومرة ثانية في السماء عند سدرة المنتهى، كما قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، ما زاغ البصر بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول النبي: رأيت جبريل وله 600 جناح. قد سد الأفق هذا الرأي، المنظر الأول الذي رآه في مكة، كلما يقول نظرت إلى الأفق واطلعت رأيته أمامي فرعبت منه رعبا شديدا. منه رجع إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها ويقول: زملوني زملوني. الملائكة منظرهم مرعب، ولذلك لما اقترح الكفار أن يروا الملائكة قال جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل إلينا الملائكة أو نرى ربنا. قال جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا يعني ليتنا ليت بيننا وبينهم حاجز يحجزنا عنهم فإنه رعب ولو نزل ملك فإنه يرعب منه ويموت منه أهل الأرض. يمدح الله تبارك وتعالى نفسه في هذه السورة بأنه خالق لهذا الخلق العظيم الذي هو أعظم من خلق الإنسان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا خطاب عزة هذا خطاب عزة فإن الرب الذي إذا أراد أن يوصل رحمته إلى أحد من خلقه لا يمنعها أحد هذا عزيز هذا من عزته وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وأنه الرب الإله الذي إذا أمسك رحمته عن أي أحد من خلقه فإن أحد لا يستطيع أن يوصلها إليه هذا من عزته سبحانه وتعالى. هذا معناه أنه العزيز الغالب. فمن أراد الله نفعه نفعه ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك ومن أراد الله ضره ضره ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. فهذا خطاب عز ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم الذي يضع كل أمر في محله الرحمة في محلها والعذاب في محله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعذب الله تبارك وتعالى من يستحق الرحمة وكذلك أن يرحم من يستحق العذاب هذا أمره. فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم يأتي الخطاب بعد أن عرف الله عز وجل عباده بنفسه على هذا النحو يخاطبهم الله تبارك وتعالى يخاطب عباده خطاب رحمة فيقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى خطاب مباشر. أعود مرة ثانية فنقول إن القرآن خطاب مباشر من الله بدون واسطة من الله إلى خلقه إلى عباده. يا أيها الناس كل واحد في الناس داخل في هذا الخطاب والله يخاطبه مباشرة. النبي محمد إنما استلم هذا الكلام ووصله للناس عليك إلى البلاد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروها ذكر بمعنى استحضار هذا العلم بهذا اليقين بهذا ذكر في القلب ذكر في النفس في الروع. اذكروا نعمة الله عليكم ثم سؤال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. سؤال يراد به فقير لأن الجواب يستحيل أن يقول إنسان ذي عقل أن هناك خالق غير الله تبارك وتعالى أنزل هذا المطر أحيا هذه الأرض بالزرع خلق هذه المخلوقات التي هي رزق العباد. من إله غير الله؟ هل هناك ثم إله غير الله خلق هذا؟ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا معبود لكم غيره فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون فكيف تقلبون على رؤوسكم وتعتقدون غير الحق في هذا تتخذون آلهة دون الله تبارك وتعالى تجحدون نعمة الله تبارك وتعالى تلقون هذا الكلام خلف ظهوركم وتسيرون. هذا خطاب الرب يناديكم على هذا النحو فأنى تؤفكون. ثم يأتي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن عامة البشر يؤفكون ويكذبون ويجحدون ويتركون. قال جل وعلا وإن يكذبوه فقد كذبت فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن السنة التي مضت في السابقين أن عامتهم وأغلبهم يكذبون وإن يكذبون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. تهديد تهديد وعيد أن كل أمور الخلق المكذبين وغير المكذبين يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى فيه. ثم خطاب رحمة مرة ثانية نداء من الرب الإله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بعد هذا النداء لعباده أن وعده أي بلقائه لفصل الخطاب حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. خطاب رحمة وتحذير، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اثنين، أكبر اثنين يفرثان الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، الانشغال بهذه الدنيا، حياة الدنيا، والشيطان. أصل التغرير، ما التغرير؟ التغرير هو أن يوقع في روع شخص إن هذا الشيء نافع وليس بنافع، يكون ضار. مثل تاجر المخدرات يبيع السم للشخص وهو يوهمه أن هذا فيه اللذة والنشوة، غرر به، أعطاه ما فيه هلاكه وهو يظن أن فيه سعادته. بائع الزيت، واحد يبيع زيوت وليس ذهب حقيقي، يغري غيره، يغر غيره لأن الذي يبيعه أو الذي يبيعه ذهب خالص، والحال أنه ذهب زائف مزيف، غرر به. وعلى شاكلته من يبيع نقود زائفة على أنها نقود حقيقية، هذا تغرير، هذا غرر به. ذكر الله التغرير في فعل إبليس بآدم، قال جل وعلا فدلاهما بغرور، وذلك أن الشيطان غرّت، قال له هذه الشجرة، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا العرض، لكن هل هذا حقيقة؟ الحق لا، هذه الشجرة الأكل منها في معصية الله تبارك وتعالى، وبالأكل منها تزول عنه كرامة الرب تبارك وتعالى في البقاء في الجنة والبقاء في النعيم الذي هو فيه. قال جل وعلا فدلاهما بغرور، يعني أنزلهما من هذا النعيم الذي كان فيه بالجنة بهذا التغرير، وهو أن غرره، قال له إن هذه الشجرة هي شجرة الخلد لا تموت بعدها وملك لا يبلى. قال جل وعلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة. هذا التغرير. الدنيا غرارة، وهي أنه يشتغل بها الإنسان في سبيل أنه يجد فيها أمنه وراحته وطمأنينته، والحال أنه إذا اشتغل فيها ما الذي وراء هذا؟ وراء هذا العذاب إذا لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فإن العذاب ينتظر. فغرر، أخذ هذا القليل ظن فيه سعادته وأمنه، والحال أنه ليس كذلك، سرق كما قال الله في الساعين وراء الدنيا في سبيل الأمن والطمأنينة والسعادة والبقاء، قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب احسبوا الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. الذي يجري وراء السراب مغرور، هذا مغرور قد غرر به، ظن السراب ماء، فلما يأتي هذا المكان الذي ظن فيه الماء إذا ما فيه قاع فارغ من الماء. قال جل وعلا وجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع. فالله يقول لا تغرنكم الحياة الدنيا بانشغال بها، الركون إليها، إيثارها عن الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، الشيطان هذا وصفه، شغله كله في التغرير، عمل الشيطان كله في التغرير بابن آدم، إيهامه أن ما يدعو إليه هذا الشيطان هو الخير وهو النفع، والحال أنه في الدبور. ثم وصف الله تبارك وتعالى دعوة الشيطان، يدعو الشيطان، قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب، قال الذين كفروا، هذه النهاية، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فالشيطان قال تبارك وتعالى فيه إنما يدعو حزبه، جماعته، من اتخذوه أولياء، ليكونوا من أصحاب السعير، هذا المال الذي فيه. فلا شك أن من اتبعه قد غرر به وظن أن اتباعه للشيطان وما دله عليه الشيطان في ترك عبادة الله تبارك وتعالى والاعتناد بهذه الدنيا وفعل المعاصي، فإن الشيطان فعله، الشيطان يعدكم الفقر، أي إذا تصدقتم ويأمركم بالفحشاء يزينها لكم، والله يعدكم مغفرة منه وفضل، الله واسع. فهذا خطاب رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، يبين لهم أن هذا الذي يصرفهم عن طاعته في هلاك لهم، في هلاك لهم، احذروا هذا الأمر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هذا المنطق، هذا العقل، هذا مقتضى العقل. إذا عرفت أن عدو لك، أن هذا المخلوق عدو لك، ما الواجب عليك؟ أن تعادي. هذا يعني هذا المنطق. أما أن تعرف أن هذا عدو لك ثم تتخذ صديق وتطيعه وتسير وراه، هذا من ضعف عقلك، هذا من ضعف العقل وانقباض البصير، أن تتخذ العدو الذي هو عدوك وأعد ألد أعداء الخلق لك تتخذه صديق، يبقى أنت جرتك على نفسك. ومن خطاب الرحمة المتواصل عن الشيطان، الله تبارك وتعالى يخبر ما يكون من خطابه لعباده يوم القيامة، فيقول لهم للذين اتبعوا الشيطان ولم يتبعوا الله تبارك وتعالى بعد التحذير والإنذار والبيان وبعد خطاب الرحمة، يقول لهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم، كان يعطيكم العهد وأبين لكم، يا بني آدم، يا أولاد آدم، ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يعني ما قلت لكم هذا على ألسنة الرسل؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا المتأخرين من الناس، وشوفوا يعني أباكم الذين ضلوا، دي أمم ضلت فيه، أفلم تكونوا تعقلون، ما كان عندكم عقول تميزون بها وتسمعون كلام الله تبارك وتعالى؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم. هذا خطاب يكون من الرب تبارك وتعالى للمكذبين به الذين آثروا اتباع الشيطان، يكون هذا الخطاب يوم القيامة، يذكره الله هنا في الدنيا وينزله قرآنا على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليكون هذا أيضا في ذلك من خطاب الرحمة، تحذير، بيان، إن هذا هو المآل الذي سيكون عليه. والله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يقول إلا الصدق. التحذير من اتباع الشيطان الغرور كثير في القرآن، وآيات عجيبة. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول الله تبارك وتعالى، انظر خطاب الرحمة لعباده سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أفتتخذونه، يعني يا أيها الناس اللي هو الشيطان، تتخذون الشيطان وأولياءه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أحباء وأنصار لكم من دوني، من دون الله، وهم لكم عدو، والحال أنهم أعداء لكم. الشيطان وذريته بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، بئس بدلا للظالمين أن يستبدلوا ولاية الله تبارك وتعالى بولاية الشيطان وهو أعدى أعداء لهم. وقد جاءهم التحذير من الله تبارك وتعالى ولم ينتفعوا ولم يحذروا. هذا خطاب رحمة، خطاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو لعباده خطاب رحمة يستميل قلوبهم، مع بيان أنه الرب الإله الغني عنهم سبحانه وتعالى. نقرأ من ذلك كذلك، نعود إلى سورة فاطر، ينادي الله تبارك وتعالى فيها نداء بعد نداء عباده الناس كلهم، فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، محتاجين، الله ما محتاج إليكم، أنتم المحتاجين إليه، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم فأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فوجود الإنسان ليس وجود أساسي واجب الوجود، لا، الإنسان ممكن يوجد ولا يوجد، لأنه ما كان موجود أصلاً قبل أن يوجد. أوجده الله تبارك وتعالى ولم يكن شيئاً. ألا تعلم سيري حين والدهر لم يكن شيئاً مذكور. ينشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى التحذير. وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. لا تزر وازرة لا يحمل أحد وزر أحد الآخر. ولو دعا صاحب الوزر غيره إلى حمل شيء منه سواء كان هذا الغير ابنه أخاه أمه أباه ما أحد يحمل عنه. إلهه الذي عبده الكافر الذي انتفش وقال لأهل الإيمان اتبعوا سبيل قلنا احنا الخطايا. قال الله يقول قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا يوم القيامة. احنا اذا كان عليك وزر انا احمل وزر. مثل ما يتبجح كثير من الناس يقول لك فعل هذا مالك شغل اذا جاك شيء علي يوم القيامة. قال تبارك وتعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون ولا يحملون اثقالا واثقالا مع اثقالهم ولا يسألون عما كانوا يفترون. لا يحملون اثقالهم اللي هي ذنوبهم الخاصة واثقالا مع اثقالهم ذنوب الذين يضلونهم مش ذنوب الاخرين. كل واحد يحمل ذنبه ولكن من أضل غيره فإنه يحمل ذنب هذا الضلال. خطاب رحمة هذا متعدد موجود في القرآن والقرآن من صفته أنه مثاني يثنى المعنى المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة نداء وراء نداء وراء نداء وراء نداء وراء نداء معنى واحد المعنى واحد ولكن يتصرف فيه تتصرف فيه الألفاظ ويتصرف فيه يعني إلقاء الضوء على هذا المعنى من كل الجوانب ومن كل الزوايا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ما كان الإنسان أكثر شيء جديد تصريف كله بهذا نداء من الرب الإله الرحمن الرحيم لعباده أن يلتزموا الطريق. نقرأ مثلا في سورة حصيرة سورة الانفطار قول الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا منظر الله تبارك وتعالى يعطينا منظر كله انقلاب وانفراط عقد هذه السماوات الأرض المرئية. إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت هذه الكواكب الثابتة في مدارتها ثبات لا تتزحزح عنه ولا مقدار شعر. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان نظام في غاية الانضباط لكن هذا الانضباط ينفرد. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت نارت وإذا القبور بعثرت خرجت منه بعد هذا الزلزلة كل مستويات هذه القبور كل عظمة وذرة تختلط بمكانها. في هذا الوقت علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. هذا وقت وقت الحساب وقت أن يعلم الإنسان عمله البدني. ثم يأتي خطاب الرحمة الله تبارك وتعالى يخاطب العبد يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ايش اللي خليك تتر بالله تبارك وتعالى؟ الدنيا الشيطان ما الذي غرك بربك خالقك إلهي مولاك الكريم الذي خلق الذي سوى بنيتك هذه تسواس تسوية بدي ليك شوف كده فيه ملي اليمنى اطول من اليسرى وشوف رجليك. لو كان واحد كده شوية انظر لشخص مثلا يكون فيه طول في عظم رجل عن رجل ماذا يعاني؟ فسواك تسوية كاملة ظاهرة وباطن فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله هو الذي ركبك في الصورة التي شاءها سبحانه وتعالى فالله هو المصور سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كلا لا تكذبون بالله يعني التغرير الغرور جاء من التكذيب بيوم القيامة صرف النظر عن هذا اليوم. لأن لو أنك يا أيها الإنسان قد نظرت إلى هذا اليوم وعلمت أنه حق وأنك موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ما غرك لا غر الشيطان ولا غر الدنيا، لأن تعلم أن هناك فيه موقف لك بين يدي الرب جل وعلا. كلا بل تكذبون بالدين، قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذا الفجار مهما كان هذا الفاجر ملكا عظيما كبيرا مهما كان حقيرا ما يؤبه له تسبيح، رجل امرأة لا بد منه، وما هم عنها بغائبين أحد أيضا منها لا بد منه وما هم عنها بغائبين. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين. هذا تجهيل، تم التجهيل شريف، هذا أمر أعظم مما تتصور. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، ما في أحد ينفع أحد في هذا اليوم، والأمر يومئذ الأمر كله الشأن كله الحكم في شؤون العباد كلها إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى. خطاب رحمة من الله تبارك وتعالى العباد، أقول هذا كثير في القرآن، القرآن على هذا النحو جمع الله تبارك وتعالى في القرآن بين خطاب العزة وخطاب الرحمة. ليش تجد دائما الخطاب يأتي مع الشدة وبيان والتحذير من الانفلات، والرحمة النداء الرخي الرحيم، ليه يجي هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى صرف يعني الأمر. فخطاب العزة للتخويف، عشان تخاف أنت كنت تخاف تأتي، وخطاب الرحمة للترغيب، يمكن لعله أن يلين قلبك فترف. وهكذا صرف الله تبارك وتعالى خطابه لعباده حتى لا يكون لأحد يقطع له. قد خاطبتكم بكل ألوان الخطاب التي بها استمال الخلود ويوضح الطريق، وكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا القرآن كتاب عظيم، مرة ثانية أقول يجب أن نقرأه بنفوس أخرى، أن نقرأه ونحن ندرك أننا نقرأ خطاب الرب سبحانه وتعالى، خطاب الرب لنا إلى كل واحد فينا، لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن بلغته نذارة الله تبارك وتعالى، في يده رسالة من الله تبارك وتعالى له، فليقرأها قلب مفتوح وعين مفتوح ليخبر على الله، وإلا إذا ينتظر ما يترتب على الإعراض عن هذا القرآن من النتائج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لكتابه، أن يفقهنا فيه، أن يعلمنا إياه، أن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. القرآن هذا حياة، به حياة القلوب، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمر. فعلينا أن نحيا بكتاب الله تبارك وتعالى، نحيا معه، خلي القرآن هذا رسالة الحياة والرسالة التي يحييك الله تبارك وتعالى، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكافر ميت يسير إلى حتفه وإلى هلاكه وهو لا كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يفعل وماشي إلى حتفه، والمؤمن واعي حي يعلم وين رايح. واعلموا أن معنى الضلال، أريد أن أبين بصورة مختصرة وواضحة إيش معنى الضلال ومعنى الهدى. ايش معنى ضلال وهدى؟ ليش المؤمن مهتدي والكافر والمنافق ضال؟ المؤمن مهتدي لأنه يسير في طريق نهاية الجنة. هذا الطريق فيه سلامة، يسلم فيه من الآفات ومن المعاصي، عارف واضح معاله، ونهاية الجنة دار الاستقرار. الكافر لا، الكافر يسير في طريق نهاية النار، وكله معاصي، كله آفات، وماشي فيه فرحان مسرور وهو يسير ونهاية النار. فهذا ضال، هذا مسير تمام. مثل إنسان عارف واحد واخذ طريق معبد فيه مناراته، عارف هدفه رايح، والله ماشي مكة عارفه. وفي إنسان يتخذ طريق في الصحراء ما عارف فيه، ممكن يقابله في الطرق، ممكن يقع في مظلمة، ممكن يقع في شيء. فهذا مهتدي اللي عارف طريقه هذا، هذا ده. وهذا هو المؤمن، الله تبارك وتعالى عرفه الصراط وأزلهم، قال له هذا الطريق تمشي، تمشي فيه توصل الجنة، توصل بر الأمان والسلام، وحياتك تكون كذلك بعيد عنك الأضرار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الكافر، الكافر الله تبارك وتعالى يجمع له السوءين، سوء الحياة وسوء الآخرة. ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. فهذا الهدى وهذا الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمسكنا طريق وأن يعرفنا إياه وأن يمسكنا به حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأخذ السلام.